وأنا الموزة يا أطفال شكلي يبدو مثل هلال لا أحد منكم يجهلني كل يعرفني في الحال وأنا الموزة يا أطفال شكلي يبدو مثل هلال لا أحد منكم يجهلني كل يعرفني في الحال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لون القشرة يبدو أصفر لون اللب كذلك أصفر لون القشرة يبدو أصفر لون اللب كذلك أصفر خشني وابدأ في أكلي بهناء طعمي لا ينكر خشني وابدأ في أكلي بهناء طعمي لا ينكر وأنا الموزة يا أطفال شكلي يبدو مثل هلال لا أحد منكم يجهلني كل يعرفني في الحال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ترمي القشرة في الأرض هذا عمل ليس بمرضي لا ترمي القشرة في الأرض هذا عمل ليس بمرضي واشكر ربك من سخرني فاكهة تؤكل في الأرض واشكر ربك من سخرني فاكهة تؤكل في الأرض وأنا الموزة يا أطفال شكلي يبدو مثل هلال لا أحد منكم يجهلني كل يعرفني في الحال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الموز لذيذ ومفيد إن تشكر فالله يزيد الموز لذيذ ومفيد إن تشكر فالله يزيد كل مني لكن لا تكثر من أكلي لتظل سعيد كل مني لكن لا تكثر من أكلي لتظل سعيد وأنا الموزة يا أطفال شكلي يبدو مثل هلال لا أحد منكم يجهلني كل يعرفني في الحال وأنا الموزة يا أطفال شكلي يبدو مثل هلال لا أحد منكم يجهلني كل يعرفني في الحال